تعمل كوريا على تعميم الرياضة بين الجماهير وجعلها جزءا من حياتها اليومية. يكف الكوادر في وزارة حماية الأرض والبيئة للتولاء وغيرها من الوزارات والدوائر المركزية في مقدمة نشر التنس بين الجماهير وجعله جزءا من حياتها اليومية، ويلعبون به بمختلف الأشكال والأساليب استفارة من أوقات الراحة والفراغ. يلعب الشجيل والناشئون لمدينة بيونغيانغ بالأضراب الرياضية المختلفة مثل الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة وكرة الريشة في المناسبات العديدة مثل أيام العيد والراحة لتقوية أنفسهم روحا وجسدا. أنشأ قضاء سانزيون بمحافظة ليانغانغ وغيره من أنحاء البلاد قواعد الحياة الرياضية والثقافية العاطفية الرائعة وتجري فيها بنشاط الألعاب الرياضية الجماهيرية بما يتلائم مع خصائص المناطق المحلية ووقعيها.